بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يرد المصلي من مر بين يديه. ثم أورد أثرا عن عبد الله بن عمر قال: ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. هذا الأثر يقول الحافظ وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وقوله وفي الكعبة جاء في بعض الروايات وفي الركعة، والمقصود في التشهد يعني أثناء الجلوس، وفي الركعة يعني أثناء القيام أو أثناء الركوع، فإنه يمنع من المرور بين يديه سواء كان في التشهد أو كان أثناء القيام أو أثناء الركوع، يمنع من المرور بين يديه، وهذا أقرب من حيث المعنى. وأما على هذه اللفظة وفي الكعبة يعني وعند الكعبة، يمنع من المرور بين يديه أثناء جلوسه وعند الكعبة. والمقصود بهذا التخصيص يعني في التشهد وعند الكعبة، أما التشهد فالمراد أن الإنسان إذا كان في التشهد، إذا كان جالسا، فإنه يضعف عن المنع، بخلاف ما لو كان قائما فإنه يرد بقوة ويمنع، أما إذا كان جالسا فإنه يضعف عن هذا. ومع ذلك كان ابن عمر وهو جالس في التشهد يمنع من المرور بين يديه. وأما التخصيص بالكعبة فلئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة، يعني نص على الكعبة لئلا يتخيل أحد أن الكعبة مظنة الزحام واجتماع الناس، فربما ترك المصلي، ترك المنع من المرور بين يديه لشدة الزحام. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يمنع حتى في هذه الحالة، حتى في هذه الحالة التي يشد فيها الزحام ويكثر فيها الناس، هذا يطوف هذا يمر هذا خارج وهذا داخل، ومع ذلك كان يمنع رحمه الله. هذا المراد، أن المنع من المرور بين يدي المصلي يكون في هذه الحالات، سواء كان قائما أو كان جالسا، سواء كان في مسجد أو حتى عند الكعبة وهي مظنة الزحام أيضا يمنع. ثم أورد حديثا في هذه المسألة، نسمع هذا الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر أنه قال حدثنا عبد الوارث أنه قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاء. وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة أنه قال حدثنا حميد بن هلال العدوي أنه قال حدثنا أبو صالح السمان أنه قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر المقعد وهو عبد الله بن عمرو المنقري البصري وهو ثقة ثبت رمي بالقدر من الطبقة العاشرة في سنة 24 و200 وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري وهو ثقة ثبت أيضا رمي بالقدر من الطبقة الثامنة توفي سنة 80 و100 وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال حدثنا يونس هو ابن عبيد أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل ورع ويونس أحد الأئمة أئمة السلف كان إماما في السنة. توفي يونس سنة 39 و100 ومن الطبقة الخامسة وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف من العلماء العاملين الأثبات ويونس إذا ورد في الإسناد البصري في هذه الطبقة إذا قيل يونس فهو ابن عبيد البصري الإمام. أما إذا جاء يونس عن الزهري فيونس هنا يزيد. ابن يزيد الأيلي عن حميد بن هلال أبو نصر البصري وهو ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان. ابن سيرين في الحقيقة أن ابن سيرين لم يتوقف إنما طعنه بسبب دخوله في عمل السلطان وهذا في الحقيقة ليس بقادح في روايته لأنه ثقة ثبت أجمع العلماء على الاحتجاج به فيما بعد ومن الطبقة الثالثة. قال الذهبي في الكاشف قال قتادة ما كانوا يفضلون أحدا عليه في العلم انتهى. قال ابن سعد مات في ولاية خالد على العراق حميد بن هلال وهو من خيار التابعين من ثقاته مات في ولاية خالد على العراق. خالد هذا هو خالد بن عبد الله القسري المشهور المعروف الذي قتل الجعد بن الدرهم. وخالد القسري تولى إمرة العراق سنة 600 وذلك في زمن الخليفة هشام بن عبد الملك وبقي أميرا على العراق إلى سنة 20 و100 يعني هذه كم سنة وهو أمير؟ 14 سنة وهو أمير على العراق. وفي هذه الفترة قتل الجعد بن درهم. في هذا الوقت في هذه المدة توفي حميد بن هلال العدوي رحمه الله. قال عن أبي صالح أبو صالح وذكوان السمان أو الزيات المدني أبو صالح هو ثقة ثبت مشهور توفي سنة 100 في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز وحديثه في الكتب الستة. أن أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه الأنصاري وهو أحد المكثرين في رواية الحديث، توفي سنة 74 وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال البخاري حاء. وحاء عند المحدثين تعني الانتقال من سند إلى سند، الانتقال من سند إلى سند. والفائدة منها، الفائدة من حاء هذه التي هي للانتقال، لئلا يتوهم أن الإسنادين إسناد واحد، لأنه مع النسخ ربما وقع غلط، فيضعون حاء من أجل الانتقال لئلا يتوهم القارئ أن الإسنادين إسناد واحد. وذلك مثلا لو لم يذكر حاء، لو قال مثلا عن أبي سعيد وحدثنا آدم، أحيانا يكون تكون حاء في وسط السند، ما تأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا تأتي بعد الراوي، أحيانا يأتي بها بعد الراوي، وهكذا يأتي كثيرا في صحيح مسلم، يعني تأتي قبل الراوي الذي تلتقي فيه الرواية، الذي يكون هو المخرج للحديث. من هو الراوي الذي هو مخرج الحديث في هذا؟ هو حميد ابن هلال. فأحيانا تكون هكذا عن حميد ابن هلال حاء، وينتقل إلى السند الثاني الذي هو من طريق آدم ابن أبي ياس، إلى أن يصل به إلى حميد ثم يتابع في الإسناد. فكلمة حاء هذه حتى نفهم أنه هنا في انتقال في السند، ولعل ناتي إن شاء الله يعني يأتي الكلام فيها في مواضع أخرى. قال: وحدثنا آدم ابن أبي إياس. آدم ابن أبي إياس العسقلاني وهو ثقة ثبت، وكان من خيار عباد الله، توفي سنة 21 و200، وهو من الطبقة التاسعة، وأصله من خراسان، ونشأ وترعرع في بغداد ثم انتقل إلى عسقلان. الإسناد الأول ما نسبته؟ ها، بصري، كله بصري، من أبي بعمر إلى هلال بن حميد، أبو صالح مدني. قال: حدثنا سليمان ابن المغيرة. سليمان ابن المغيرة البصري، قال ابن معين: ثقة ثقة. وقال أحمد بن حنبل: ثبت ثبت. قال شعبة: هو سيد أهل البصرة. توفي سنة 65 و100، وهو من الطبقة السابعة. وكلمة ثقة ثقة ثبت ثبت في كلمة تعديل عالية ورفيعة. يقول الحافظ ابن حجر: تنبيه، ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج لسليمان ابن المغيرة شيئا موصولا إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث فقط، والله أعلم. قال: حدثنا حميد بن هلال. حميد بن هلال من العدوي، أنه قال: حدثنا أبو صالح السمان أنه قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، إما أنه يصلي إلى سارية، أو يصلي إلى حائط، أو يصلي إلى رجل، يصلي إلى شيء يستره من الناس، يعني اتخذ شيئا سترة، أنه هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلون إلى شيء يستره، لا كما يفعل العوام الآن، يصلي في الفضاء، يأتي في المسجد، يأتي في وسط المسجد، ليس أمامه شيء ويصلي، هذا ليس من السنة، وليس هذا من فعل الصحابة. يصلي إلى شيء يستره من الناس. فأراد شاب من بني أبي معيط، أبو معيط، هؤلاء بنو أبي معيط هم من بني أمية، من بني أمية، وبنو أمية كانت لهم قوة في ذلك الوقت، لأن الخليفة منهم، الخليفة في ذلك الوقت هو معاوية رضي الله عنه، والدولة لهم حتى في المدينة. في المدينة كان الأمير منهم، كان الأمير مروان بن الحكم، مروان بن الحكم من بني أمية، وكانت عائلة قوية ومرموقة وهم أمراء الناس. فهذا الشاب يعتبر من هذه العائلة من بني أمية، لهم قوة ولهم سلطة والأمير منهم. حتى أن بني أمية هؤلاء كانوا كثروا في المدينة لما قام عبد الله بن الزبير ودعا إلى نفسه بالخلافة، خرج بني أمية من المدينة وكانوا 1000 إنسان تقريبا، خرجوا إلى الشام إلى يزيد. فالمقصود أن بني أمية كانت لهم قوة في المدينة، هذا الشاب منهم. وإنما قال شاب ليعتذر له، ليعتذر له من هذه الإساءة التي وجهها إلى أبي سعيد، لأن الشاب هو الذي في الغالب تصدر منه هذه الأشياء، أنه شتم أبا سعيد، وأبو سعيد معذور رضي الله عنه. فالمقصود أنه قال شاب من بني أبي معيط. جاء في بعض الروايات أنه الوليد بن عقبة، وهذا غلط، لأن يعني الوليد كما قال الحافظ بن حجر في ذلك الوقت لما كان مروان أميرا على المدينة، أصلا الوليد ما كان في المدينة، هذا أولا، لأن الوليد كان أميرا وكان قائدا في زمن عمر وفي زمن عثمان. فلما قتل عثمان انتقل إلى الجزيرة، إلى الجزيرة الفراتية في شمال العراق، وبقي هناك واعتزل الفتنة إلى أن توفي. فهذه الوقت الذي حصلت فيه هذه القصة الوليد ما كان في المدينة، هذا أولا. ثانيا الوليد في ذلك الوقت لما كان مروان أميرا على المدينة كان كهلا، لم يكن شابا، كان متقدما في السن قليلا. إذن هذا غلط. والحافظ قدر تقديرا قال لعل أن يكون هذا ابن أن يكون ابنا من أبناء الوليد ابن عقبة. على كل حال هو أعتقد أنا أنه وهم من الراوي، والمقصود أن هذا الشاب كان من أسرة السلطان والأمير. فأولا شاب، والشباب يكثر منهم هذا الطيش ويكثر منهم هذا النزق. ثانيا هو من أقرباء الأمير فكانت له قوة، لذلك صدر منه هذه الإساءة في حق أبي سعيد. يقول فدفع أبو سعيد في صدره، لما أراد أن يجتاز هذا الشاب دفعه في صدره. الصحابة رضي الله عنهم يؤدبون بأقوالهم ويؤدبون بأفعالهم، ما عندهم، عندهم أدب. أنا دحين أصلي وأمامي سترة، كما تمر بين يدي، لماذا تقطع علي صلاتي؟ فدفعه في صدره امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث. يقول فنظر الشاب، يعني هو احتملها من أبي سعيد هذه في البداية، لكن فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه. نظر الشاب والتفت لم يجد مساغا، يعني طريقا يخرج منه، إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، دفعه في صدره دفعة قوية. فنال من أبي سعيد، نال منها شتمه، والله المستعان. ثم دخل على مروان، مروان بن الحكم وكان أمير المدينة، دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد. دخل على الأمير والأمير من أقربائه واشتكى من أبي سعيد أنه دفعه في صدره دفعة قوية. ودخل أبو سعيد رضي الله عنه خلفه على مروان فقال يعني مروان ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ تلطف معه، لأن أبا سعيد كان في ذلك الوقت من علماء الصحابة ومن خيار الصحابة ومشايخ المدينة، من أهل العلم والفضل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه بلطف وأدب، يعني ماذا فعلت هذا مع ابن أخيك؟ وهذا يعني استرحام هذا ابن أخيك، كيف دفعته هذه الدفعة الطويلة؟ وخاطبه بأخوة الإسلام لأن أبا سعيد من الأنصار، وهذا الولد وهذا الشاب من قريش. فالمقصود من ابن أخيك هنا أخوة الإسلام. قال فبين أبو سعيد رضي الله عنه عذره في ذلك، قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا الذي يريد أن يجتاز بين يدي المصلي يتفلت عليه هذا شيطان، ونحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شيطان. وجاء في لفظ مسلم في صحيح مسلم فإنما معه القرين، معه الشيطان، والله المستعان. إذن هذا الحديث فيه أولا مشروعية اتخاذ السترة بقوله إلى شيء يستره من الناس، وفيه أيضا مشروعية الدفع، أن يدفع المصلي من أراد أن يجتاز بين يديه، وفيه أيضا مشروعية أن يقاتله إذا أبى إلا المرور، وهذا أشد من الأول. في الأول قال يدفعه، فإذا أبى إلا المرور قال فليقاتله. وفيه أيضا أن هذه المقاتلة مباحة، والمراد بالمقاتلة هنا ليس المقاتلة بالسلاح، وإنما أن يدفعه دفعا شديدا. فإذا تضرر من أراد المرور، إذا تضرر بالدفعة هذه أو تضرر بالمقاتلة هذه فلا ضمان له أبدا، بل حتى لو قتل، قال العلماء لو قتل فلا شيء على الدافع أو لا شيء على المصلي، لأن هذا هو الصائم، هذا هو المعتدي الظالم. وهنا قاعدة فقهية يحتج بها، وهذا الحديث من أدلتها. يقول الفقهاء ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، يعني إذا كانت هناك مضاعفات أو آثار نتجت عن شيء مأذون فيه شرعا فليس بمضمون. مثلا هذا شخص يصلي إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فدفعه، فأراد أن يمر فقاتله ودفعه دفعا شديدا على الأرض فانكسرت يده، انكسرت يده أو انكسر أنفه مثلا، أصابه شيء، فهذا الكسر ليس بمضمون، لا قصاص فيه، ليس فيه قصاص لأنه ترتب على شيء مأذون فيه. الله الشارع عدل به، قال فادفعه فإن أبى فقتله، فقد أذن لك الشارع، فإذا حصل شيء فليس بمضمون. وفيه أيضا أن المرور بين يدي المصلي لا يجوز، بل كما سيأتي في الحديث اللي بعده الذي بعد هذا أنه من كبائر الذنوب لا يجوز، وأن الواجب على هذا المار إذا لم يجد مساغا أن يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، أن يقف وينتظر حتى يفرغ المصلي. وفي الحديث أيضا أن المرور الممنوع هو الذي يكون بين يدي المصلي قريبا منه، وقدره العلماء بثلاثة أذرع. أما إذا مر بعيدا عن المصلي فلا شيء عليه، والمصلي لا يخلو من حالتين، إما أن يتخذ سترة وإما أن يصلي لغير سترة. فإذا اتخذ سترة فإن المرور من وراء السترة لا شيء فيه، مباح كما مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة وكان يمر بين يديه المرأة والحمار، يعني من وراء السترة، فهذا لا شيء فيه. أما المرور بين يديه بين المصلي وسترته فهذا الذي لا يجوز، هذه الحالة الأولى. أما إذا لم يتخذ سترة المصلي، إذا لم يتخذ سترة فإن المرور بين يديه بمقدار 3 أذرع ينبغي أن يكون ممنوعا، لأن المصلي وإن قصر في عدم اتخاذ السترة فلا ينبغي للمار أن يقصر في قطع صلاته، ينبغي أن يحفظ عليه صلاته. هو نعم قصر الآن، المصلي قصر في اتخاذ السترة، ولكن ما ينبغي للمار أن يقصر هو أيضا بقطع الصلاة، ينبغي أن لا يمر بين يديه، أن ينتظر. فإذا مر أمامه بعيدا عنه فلا حرج، كما لو مر مثلا أمامه بعد 6 أذرع أو 7 أذرع أو 8 أذرع ما في حرج، لا بأس، لأن الممنوع أن يمر بين يديه. وهذه تحصل لنا الآن كثيرة في المساجد، لا سيما مع هؤلاء العوام الذين يصلون لغير سترة. إذا فرغت من الصلاة وأردت أن تخرج تجد العوام في مؤخرة المسجد يصلون السنة الراتبة وصلاة العشاء، يصلون الراتبة مع الوتر، فتجد العوام يصلون هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا. فأنت لو راعيت عدم المرور أمام هؤلاء المصلين فإنك لا تخرج حتى يفرغوا جميعا، أليس كذلك؟ لكن المرور لا بأس به، المرور يجوز في هذه الحالة. لماذا؟ المرور في هذه الحالة جائز، لأنك تكون بعيدا عنه، بينك وبين هذا المصلي قريبا من 6 أذرع أو 7 أذرع إلى 10 أذرع ما في حرج، تمر لا بأس، لأنه قال فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يعني يكون قريبا منه. إذن هذه كم حالة الآن؟ هذه 4 حالات، حالتان يجوز فيهما المرور وحالتان لا يجوز، واضح كما مر في التقسيم. الحالة الأولى أن يصلي المصلي إلى سترة فالمرور بينه وبين السترة حرام، أن يصلي إلى غير سترة فالمرور بين يديه قريبا منه أيضا ممنوع، ينبغي أن يكون ممنوعا وإن قصر في عدم اتخاذ السترة. إذا صلى المصلي إلى سترة فالمرور من وراء السترة جائز ولا إشكال في ذلك، وإذا صلى المصلي إلى غير سترة فالمرور من أمامه بعيدا عنه أيضا لا بأس به، والله المستعان. ثم قال رحمه الله باب إثم المار بين يدي المصلي، بعدما بين أنه بعدما بين في الباب الأول أن المصلي يمنع من المرور بين يديه منعا مطلقا حتى ولو كان في الحرم، حتى ولو كان في الزحام يمنع إذا اتخذ سترة، بقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. لذلك أنت إذا كنت في المسجد الحرام أو كنت في المسجد النبوي وقت مظنة الزحام فينبغي أن تصلي في مكان بعيد عن مرور الناس وأن تتخذ سترة. أما أن تأتي في الطريق أو تأتي في مكان يمر الناس منه كثيرا ثم تصلي فتحرج نفسك وتحرج الناس هذا ما ينبغي، ولا سيما إذا صليت في مكان يمر من خلاله النساء، وتعرف أنك إذا صليت ومرت امرأة بين يديك صلاتك قطعت، يقطع صلاة الرجل المسلم كما في الحديث. فأنت إذا صليت مثلا إذا طفت وأردت أن تصلي ركعتي الطواف تذهب إلى مكان أو في موضع لا يكون موضع مرور للناس وتتخذ سترة. فإذا جاء شخص وأراد أن يمر فإنك تمنعه ولا بأس، والله المستعان. أي في الصحن، نفس الصحن تمنع ما في بأس، فإنك تمنع حتى ولو غضب عليك العوام فإنك لا تسمح لهم، أن يمروا بين يديك إذا كان هناك طريق، الحمد لله أن في طرق يمرون منها ليس كذلك، لكن بعض العوام جهال يتعمد أن يمر بين يدي المصلي فإنك تمنعه. لا، أنت الروضة الآن تأتي بالزحام الشديد وتصلي بالروضة، أليس هذا فيه حرج للناس؟ ها؟ حرج الناس. تأتي في مكان فيه زحام وفيه مرور وفيه دخول وفيه خروج، تأتي وتصلي ثم تريد أن تمنع الناس، أنا أعتقد أن هذا يؤثر، يعني هذا لا يؤجر وإنما يؤذر. ما تدخل، لا يتأ أن تدخل الحرج على الناس، ابتعد يا أخي. الآن صلاتك هذه ما حكمها؟ سنة مستحبة. وإدخالك الأذى والضيق والحرج على الناس ما حكمه؟ حرام. فكيف تحصل شيئا مستحبا وتقع في شيء محرم؟ لذلك أنا أقول ابتعدوا عن المواضع والأماكن التي فيها زحام شديد والتي هي فيها أماكن مرور، ابتعد عنها. ما تأتي في مكان مرور، مكان زحام شديد، الناس يريدون الفسحة فيه، يريدون الانفراج، الخروج، الدخول، ثم تصلي كما يفعل الروافض الآن. هؤلاء الأخبث يأتون في المطاف، طواف عند الكعبة، والناس زحام شديد في المطاف، تجد الروافض يصلون هناك، يعني يؤذون الناس بهذه الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا يحتاج يعني إلى فقه. هنا أبو سعيد رضي الله عنه، هل صلى إلى غير سترة؟ ها؟ أبدا، وصلى إلى سترة. فأبو سعيد رضي الله عنه حفظ صلاته، ولكن الشاب أبى إلا أن يقطع عليه صلاته. وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود وغيره أن المرور بين يدي المصلي ينقص أجر الصلاة إلى النصف. وظاهر حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة تماما، يبطلونها، والله المستعان. فأنت ما ترضى أن ينقص أجرك وثوابك على صلاتك، تمنع. طيب هذا الشاب الذي مع أبي سعيد، ما الذي كان ينبغي عليه؟ أن ينتظر، صحيح. الذي ينبغي عليه أن ينتظر حتى يفرغ أبو سعيد من صلاته، لكنه عجلة. لذلك البخاري رحمه الله في الحديث الذي بعده، الباب الذي بعده، أشار إلى هذا بالحديث: لكان أن يقف 40، وليست خمس دقائق أو ست دقائق مقدار ركعتين، تقف 5 دقائق ما في بأس. لأنك لو تعلم بالإثم الذي عليك في مرورك هذا لوقفت 40 سنة، فكيف تستكثر 5 دقائق؟ انتظر يا أخي حتى أفرغ الناس ثم مر، والحمد لله. لذلك يقول رحمه الله: باب إثم المار بين يدي المصلي. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، وهو ثقة ثبت، حديثه عند البخاري وأبي داود الترمذي والنسائي، توفي 218. أنه قال: أخبرنا مالك أبو عبد الله الأصبحي، مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، المتوفى 79 و100، ومن الطبقة السابعة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبي النضر، أبو النضر مشهور بكنيته، وهو سالم بن أبي أمية المدني، قال الحافظ: ثقة ثبت، وكان يرسل، توفي 229، ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. قال: مولى عمر بن عبيد الله التيمي، إذن ولاؤه لبني تيم. عن بشر بن سعيد، بشر بن سعيد المدني العابد، وكان ثقة جليلا، توفي سنة 100. ومن الطبقة الثانية وحديث الكتب الستة، أن زيد بن خالد، زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور، توفي سنة 78 وحديثه الكتب الستة. قال أرسله إلى أبي جهيم، أبو جهيم صحابي معروف من الأنصار، وهو ابن أخت أبي بن كعب، مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، لكن بقي إلى خلافة معاوية، وحديثه الكتب الستة. معاوية تولى الخلافة سنة 41، هو عام الجماعة، وتوفي في رجب سنة 60. إذن في هذه، إذن بقي أبو جهيم رضي الله عنه أنصاري إلى خلافة معاوية. يسأله، إذن زيد بن خالد أرسل بشر بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله عن هذا الحديث. هكذا رواه مالك عن أبي النضر، وسفيان بن عيينة رواه عن أبي النضر أن أبا جهيم أرسله إلى زيد بن خالد. إذن العكس، أليس كذلك؟ العكس. ماذا قال الأئمة؟ قال ابن معين إن رواية ابن عيينة وهم، الصواب رواية من؟ مالك. وابن القطان له كلام، انظروا في الفتح، لكن كلام العلماء الأولين النقاد الأولين هو المعتمد، لذلك الحافظ يعني تعقب ابن القطان. يقول ماذا سمع، يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في المار بين يدي المصلي، يعني ماذا قال النبي في حكم هذا المار، ماذا قال فيه. يقول فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، ماذا عليه. جاء في رواية الكشميهني، والكشميهني المتوفى سنة 89 و300، يروي صحيح البخاري عن محمد بن يوسف الفربري، والفربري وتلميذ البخاري. الكشميهني جاء في روايته ماذا عليه من الإثم، وانفرد بها الكشميهني. الحافظ بن حجر يقول ما رأيتها إلا في روايته، يقول ولم ترد هذه اللفظة في كتب السنن والمسانيد والمستخرجات، ما جاءت إلا عند ابن أبي شيبة، ماذا عليه يعني من الإثم. فالحافظ يقول لعل الكشميهني رآها هكذا فظنها من الرواية فأدرجها. يقول الكشميهني لم يكن من الحفاظ ولا من أهل العلم، وإنما هو راوية، فربما حصل الوهم منه، وهذا الظاهر طالما أنه انفرد بها وهو لم يكن الحفاظ المتقنين المشاهير من أهل العلم، قد يكون وهم فيها، والله المستعان. جاء في رواية نعم عند البزار من الإثم، لكن في الصحيح لا، ليست في هذه اللفظة، وإنما ماذا عليه فقط. والعلماء فسروها بالإثم، لأنه في رواية ممكن المصنف قال يعني من الإثم، ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. كلمة خيرا هذا خبر كان، والإسم أين هو؟ أن يقف، المصدر أن يقف، والتقدير لكان وقوفه 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. طب كلمة 40 ما تميزها؟ يقول أبو النضر القائل هنا، هذا في رواية مالك وهكذا في الموطأ، قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، وهل لأخواني 40 يوما قليلة؟ والله لو قال 40 دقيقة ما كانت قليلة. يعني أنت أيها المار بين يدي المصلي لو تعرف ماذا عليك من الإثم، كما فسر ذلك العلماء، لو وقفت 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة على الشك، وهذا والله خير لك من أن تمر بين يدي المصلي. فلا تستكثر دقائق معدودة تنتظرها وتصبر. بعض الناس مستعجل، بعض الناس يصلي في الصف الأول فإذا سلم الإمام قام وأخذ يمر بين يدي المصلين المسبوقين وغير المسبوقين، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. نكفي بهذا المقدار هذه الأسئلة. يقول هنا ورقة: عقوبة تارك الصلاة، من ترك صلاة الفجر فليس في رزقه نور، من ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، من ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، من ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، من ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة. شوف يعني تنجي بناي وليس في أكله طعم. أما بعد، فليس في أكله طعم، هذه من عندي. يقول: أما بعد، روي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: من تهاون في الصلاة عاقبه الله 15 عقوبة، 6 منها في الدنيا، و3 عند الموت، 3 عند القبر، و3 عند خروجه من القبر. أما 6 التي تصيبه في الدنيا فهي إلى آخره. أولا، الكلام الأول فارغ وليس عليه دليل. أما هذا الحديث فهو من الأحاديث المكذوبة، معروف من ترك الصلاة عاقبه الله 15 عقوبة، هذا الحديث مكذوب، موضوع مختلق، ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هو كذب عليه، كذب عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا معروف. يقول: إذا مر حمار أو كلب أم أسود أو امرأة، هل يقطع صلاته ثم يعيدها أم يستمر ثم يعيدها إذا فرغ منها؟ لا، الأصل أنه يخرج منها لأنها قطعت، يخرج منها كما لو انتقض وضوءه، كما لو انتقض وضوءه يخرج من الصلاة ثم يستأنف. هذا الأصل، هذا على القول الذي يقول إن هذه الأشياء تقطع الصلاة. أما على قول الجمهور فإنه يستمر لكن ينقص الأجر يقولون، وهذا قول مرجوح، الراجح الأول الله أعلم على ظاهر الحديث. والبخاري له رأي يأتي إن شاء الله، البخاري في المسألة له رأي يأتي. هل هناك استثناء في المرور بين يدي المصلي في صحن المسجد الحرام في الزحام الشديد؟ نعم، بعض العلماء قال إنه ينبغي للإنسان أن يكون سمحا في المسجد الحرام إذا شد الزحام، وهذا رأي الشيخ ابن باز. لكن ظاهر الأحاديث أن الإنسان يمنع في المسجد الحرام وفي غير المسجد الحرام، لكني أقول ما ينبغي للإنسان أن يأتي يحرج على الناس، يبتعد عنه، والله المستعان. ما حكم الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسيانا أو تهاونا؟ ما في شيء، لو صلى الإنسان الفريضة بدون أذان ولا إقامة صلاته صحيحة بالاتفاق، لكن اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة، الواجب سنة هذا شيء آخر، لكن الصلاة صحيحة على كل حال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.